اللهم صل على النبي. شفت على طلحه يعني يا ولد الله بسم الله الرحمن الرحيم حميم بسم الله الرحمن الرحيم موجودين هنا كلهم حبايب اتحضر كلكم كلنا حبايب الله يطول ايوه نعوذ بسم الله الرحمن الرحيم حامين بسم الله الرحمن الرحيم اللي انت عارفها بتاع اسكندريه بيت الرسول كل اللي موجودين هنا حبايب ما كانت لا شيء وغد الناس الحلوه اللي قاعده تسمع كل الله اكبر بسم الله الرحمن واختلاف الليل والنهار من السماء الاحتذاء وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله. والله يا حد اتحرك في الصلاه عشان عايزين يسمعوه. ده اتحرك في النادي كمان لسه في حاجات كتير قوي عايز اضيفه وكل اللي هنا حبايبي. الليل والنهار وضاء أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله. تلك آيات الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك نسيم ويل لكل أفاك نسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Thank you.

شريعة من الأمر فاتبع هذا. فاتبع هذا فاتبع هذا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع هذا فاتبع هذا فاتبع هذا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع ولا تتبع أهواء إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس هذا بصائر للناس وهدى ورحمة ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس وهدى لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا

نموت ونحيي وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون الراجل هبلنا وبس ابوك هبلنا قول لي شيخ عبد الله جبتنا يا راجل الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون قل الله يحييكم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا يا راجل هذا كتابنا

كلا إنه تذكرة. صدق الله العظيم الفاتح.